وهند الله اليتيم والناس حضران. ما قبلوني بتزوج حلال ماشي بس حرويا يا ماشي بس حرويا الراي الراي الراي الراي وبغيتها عشق ربيني وماشي بكتب ويا يا ماشي بكتب ويا ترمو كالي بان ترمو كالي جولي جولي بيت يا سواش حلاوة ويديها ما قبلوا لي